أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين. الحديث الأول، قال المصنف رحمه الله: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وأقول: نبتدئ أولا بتخريج الحديث. هذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم لا يوجد بهذا السياق عند البخاري ومسلم، وهو مخرج في صحيح البخاري في مواطن من كتابه، أخرجه رحمه الله في كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر الحديث، يعني أنه خطب به على المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر البخاري رحمه الله في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأخرجه أيضا البخاري في كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، باللفظ المذكور، إلا أنه قال في أوله: الأعمال بالنية، فأفرد النية، الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وأخرج مثله أيضا في كتاب العتق، وقال في أوله: الأعمال بالنية ولامرئ ما نوى. وأخرج مثله أيضا في كتاب النكاح، إلا أنه قال في أوله: العمل بالنية، لم يقل الأعمال، وإنما قال العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. وأخرجه أيضا في الأيمان والنذور، وقال في أوله: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. وأخرجه في كتاب الحيل عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، وقال في أوله: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. ترجمة الراوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أقول ترجمته قد سبقت معنا في شرح المنتقى، شرح كتاب التوحيد، لكن لا بأس أن أذكر شيئا من ترجمته هنا، وهو: عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي، يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أمه حنتمة بنت هاشم المخزومية أخت أبي جهل وقيل ابنة عمه، ولد رضي الله عنه قبل المبعث بثلاثين سنة، وكانت إليه السفارة في الجاهلية. كان طويلا جسيما شديد الحمرة، يكنى بأبي حفص وهو الأسد، ويلقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. كان إسلامه عزا للمسلمين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. وفي رواية للحاكم: والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله: لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله. انتهى. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الله هذا الدين بأحب الرجلين إليه، أبي جهل أو عمر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. أخرجه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن. في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أن أبا جهل لن يسلم، فخص النبي صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك بالدعوة، أو خصه بالدعوة له بالهداية، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامه فتحا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن سلطانه كان رحمة. وهذا أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. أخرجه البخاري ومسلم. أسلم رضي الله عنه سنة ست من البعثة، وقيل خمس. عهد إليه أبو بكر رضي الله عنه بالخلافة من بعده لأنه أولى الناس بذلك، فقد ثبت أنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد أبي بكر رضي الله عنه، وذلك بإجماع الصحابة وبالإشارة في نصوص كثيرة إلى ذلك. وهو أول من سمي بأمير المؤمنين، فتح الفتوح ودون الدواوين وأرخ بالتأريخ الهجري، وهو أول من فعل ذلك، وولاه أبو بكر القضاء، فكان أول قاض في الإسلام. نزل القرآن موافقا له في مواضع، منها أسارى بدر والحجاب ومقام إبراهيم عليه السلام وغيرها. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، استشهد رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع أو ثلاث أو سبع بقين من ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو ابن 63 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قوله في الحديث: إنما هذه أداة حصر وقصر، ومثلها أيضا قوله: الأعمال بالنيات، أو الأعمال بالنية، أو العمل بالنية. فالمبتدأ والخبر إذا دخل عليهما الألف واللام، أو دخل عليهما ال، أفاد الحصر والقصر أيضا. وقد جاء كما مر معنا في بعض الروايات هذا اللفظ، جاء معنا في بعض الروايات أن الحديث جاء معنا في بعض الروايات حذف إنما، فجاء بلفظ الأعمال بالنيات. والقصر أو الحصر هو إثبات الحكم في المحصور ونفيه عما سواه. قوله الأعمال جمع عمل، والألف واللام هنا التي دخلت على العمل للاستغراق، فتكون شاملة لجميع الأعمال، فيدخل فيها الأقوال والأفعال. وقيل إن المقصود الأعمال التي هي قربة وطاعة لله، فيخرج منها ما ليس بقربة ولا طاعة، يعني الأعمال الدنيوية لا تدخل في هذا لأنها لا تحتاج إلى نية، لكن لعل الأقرب والله أعلم هو الأول، أنها شاملة لجميع الأعمال حتى الأمور المباحات، فإن الإنسان إذا نوى بأكله وشربه ونومه وجماعه التقرب إلى الله، يعني أحسن في ذلك النية وقصد بذلك التقوي على طاعة الله وحصول الذرية الصالحة ونحو ذلك، فإنه يؤجر على نيته، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني يأتي الإنسان أهله فيكون له بذلك صدقة إذا قصد إعفاف نفسه وأهله وحصول الولد الصالح. ولهذا قال بعضهم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. قوله بالنيات في رواية بالنية، أي بمقاصد أصحابها، الأعمال بمقاصد أصحابها، والمشهور هنا بتشديد الياء بالنيات أو بالنية، والباء هنا للمصاحبة، والنية قصد القلب وإرادته، فليست العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل. وفي الشرع النية العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب ولا تعلق للجوارح بها. والنية في كلام أهل العلم تأتي على معنيين: الأول تمييز العبادة عن العادة، كمن يغسل أعضاء وضوئه، إن قصد به بذلك التبرد فهي عادة، وإن قصد به الوضوء فهي عبادة. وكذلك تمييز العبادة بعضها عن بعض. الثاني تمييز المقصود بالعمل، أي هذا العمل هل هو لله أو لغيره. قوله إنما الأعمال بالنيات، اختلف العلماء في تقدير الجار والمجرور هنا، إنما الأعمال بالنيات، يعني الباء هنا، اختلفوا في المتعلق بها، فقال بعضهم إن هذا المتعلق يقدر لا أعمال معتبرة أو مقبولة أو صحيحة إلا بالنية، وقيل إن المقدر لا أعمال واقعة أو حاصلة إلا بالنية. ولعل الصواب أن يقال والله أعلم: إنما تقع الأعمال صحيحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة بالنية، فإن أخلص فيها العبد لربه جل وعلا كانت صحيحة مقبولة، وإلا كانت فاسدة مردودة، والله أعلم. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه الجملة قال بعضهم إنها مؤكدة للجملة الأولى، إنما الأعمال بالنيات، والصحيح أنها جملة مستقلة. أقول هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى، قال بعضهم إنها مؤكدة للجملة الأولى كما قال القرطبي رحمه الله وغيره، والصحيح أنها مستقلة. وأن معناها أن الإنسان لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله، وأنه لا يحصل له من الأجر والثواب إلا بحسب نيته. فإن كانت لله فإنه يثاب عليها، وإن كانت لغيره فلا ثواب له عنده. فالجملة الأولى متعلقة بالعمل، وأنه يتبع النية ويصاحبها. وأما الجملة الثانية فمتعلقة بالعامل، وأنه لا يحصل له إلا ما نواه، وأن حظه من عمله حسب نيته. إن كانت صالحة فعمله صالحا وله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره. ثم إن هاتين الجملتين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قاعدة أو قاعدتان عامتان. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعدهما مثالا يوضح المقصود منهما، وأن الأمر يتبع النية، وأنه متعلق ومرتبط بها. قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله حكما وشرعا، أي ثوابا وأجرا. فمن قصد بهجرته أن يتعلم مثلا أمور دينه ويتفقه في دينه ويحافظ على دينه ويقيم شعائر دينه فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، أي أنه يثاب ويؤجر على هذه النية. وقوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا كما سبق، من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها نية وقصدا فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي لا يحصل له الثواب على ذلك عند الله، بل قد يكون آثما بذلك، لأنها ليست لله وليست هجرة شرعية، فلا يكتب له ثواب المهاجر، والله أعلم. والهجرة في اللغة الترك، وأصلها كما مر معنا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وذلك كهجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة قبل فتحها. وتأتي أيضا الهجرة بمعنى الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كهجرة الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى الحبشة. وتأتي بما هو أعم من ذلك، وهي هجرة ما نهى الله عنه. والهجرة إلى الله تكون بالإخلاص له واتباع، والهجرة إلى الله تكون بالإخلاص له تعالى وابتغاء ما عنده واتباع دينه ونصرته. والهجرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في حياته تكون بالهجرة إليه، ليكون المسلم في معية النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته وتوقيره والتعلم منه واتباعه، وتكون بعد موته باتباعه صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه وسنته. والهجرة إلى أتباعه أهل سنته، أعني أهل السنة والجماعة وأتباع الأثر والحديث، يعني من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى أتباعه أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إلى شخصه، يعني بعد موته، قال: أما إلى شخصه يعني بعد موته فلا، ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته، لأنه تحت الثرى انتهى. أي لا تكون الهجرة بهذا، أن يهاجر إلى شخصه صلى الله عليه وسلم يعني بعد موته، فيهاجر إلى المدينة من أجل شخصه عليه الصلاة والسلام. قال: فهذا لا يشرع. والهجرة هجرتان كما مر معنا: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والطاعة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد له وتصديق خبره وتقديم أمره، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. قوله: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وأقول هو كما قال، فإن أصح الكتب المصنفة في علم الحديث بعد كتاب الله، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. ولهذا قال بعض المحدثين: إنما اتفق عليه لا يفيد الظن فقط، بل يفيد العلم يعني اليقيني انتهى. هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن شرط البخاري رحمه الله أقوى من شرط مسلم رحمه الله، فالبخاري يشترط اللقي، ومسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي. لكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن البخاري رحمه الله فاق مسلما رحمه الله في الصحة والرواية، وفاق مسلم البخاري في الصناعة، لأنه يذكر الحديث، وفاق مسلم البخاري في الصناعة لأنه يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في مكان واحد. والإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ولد سنة 94 و100 من الهجرة، نشأ يتيما في حجر أمه، وكانت امرأة صالحة اعتنت به وأحسنت تربيته ودفعت به إلى الكتاب، فحفظ القرآن صغيرا، وروي أنه كف بصره وهو صغير، فأخذت أمه في الدعاء والتضرع إلى الله تعالى حتى استجاب الله دعاءها فرد إليه بصره. كان رحمه الله آية في الحفظ، نادرة زمانه وأعجوبة دهره، لم يكن له نظير في عصره، حتى قيل إنه أمير المؤمنين في الحديث. وروي أنه امتحن لما قدم بغداد، حيث اجتمع محدثوها فعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وسألوه عنها فقال: لا أعرفها. ثم رد كل سند إلى حديثه. قال الحافظ: فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه. روي أيضا أنه كان ينظر في الكتاب مرة أو نظرة واحدة فيحفظه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في الكاشف: كان إماما حافظا حجة رأسا في الفقه والحديث مجتهدا من أفراد العالم مع الدين والورع والتأله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله في التقريب: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقد أثنى عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه. فقال الإمام أحمد، وهو من شيوخه، فقال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثله. وقال علي بن المديني، وهو أيضا من شيوخه: لم يرى البخاري مثل نفسه. وقال إسحاق بن راهوية: لو كان في زمن الحسن لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير: ما رأينا مثله. وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس بحديث. وهذا من باب المبالغة. وقال نعيم بن حماد: هو فقيه هذه الأمة. وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي، إلى أن قال ابن كثير: ولما دخل البخاري البصرة قال بندار: دخل اليوم سيد الفقهاء. قال أبو مصعب: لو أدركت مالكا فنظرت إليه وإلى محمد بن إسماعيل لقلت كلاهما واحد في الفقه والحديث. وقال أبو حاتم: هو أعلم من دخل العراق. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. تلقى الناس عنه العلم ولم يبلغ 18 من عمره. ذكر أنه رحمه الله لم يضع في صحيحه حديثا إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل في وضعه. مات ليلة الفطر سنة 56 و200 رحمه الله. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. الله يحفظكم ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.